متى أكون خاين؟ في أفراح الميلاد ومن خلف حصون وجدار، يسوع قدام عيوننا بيشيل عننا أخطار، يخرجنا من جب الأسود ومن جوه أتون النار. همتنا في السما عالية وصلبنا في قلوبنا شعار، وخارجين خارجين من جب الأسود بقوة وأصحاب قرار. وقراري أكون راجل وما كنش يوم جبان، لا واحد ياخد حقي ولا يلجم في حلق لسان، لا يوم يلزمني أتنازل قدام بطش السجان. ولو عمري قضيته سجون ومرايتي حديد وحطان، لو مت بسيف مسنون مدفون في نيل عطشان، هخرج من جب الأسود وتاجي يزيد لمعان. خارج من جب الأسود ومن جوه أتون النار، همتي في السما عالية وصليبي في قلبي شعار. ولو سجني علي حصار بحارس بسلاح بيطوف، ولو عمري عليه أخطار بحديد وغلال وسيوف، أنا عشت سنين بجراح وزنهاري بحبس شغوف، وعمري قضيته كفاح وحلمي سراب مخطوف. أنا خارج من جب الأسود ساحق في قلبي الخوف، خارج من جب الأسود ومن جوه أتون النار، همتي في السما عالية وصليبي في قلبي شعار. وأنا علمي شهد له العالم وفي سره غرق واحتاس، ويا ما دقيت للخطر في الماضي كتير أجراس، نقلت أعالي الجبال بكلمة وإيمان خراز، ابن الأصول طول عمري وحق في بلدي الداس. خارج من جب الأسود وإيدي على المحراس، خارج من جب الأسود ومن جوه أتون النار، همتي في السما عالية وصليبي في قلبي شعار. خارج وكل قوة ما بخافش من التهديد، لا خايف من ظلم ظالم ولا خايف من بطش الإيد، كسرت جسور الخوف عبرته بصلاة وتمجيد، بنصرة على كل ظالم بهامة ابن السيد، ابن ملك الملوك في الأصل جدي شهيد. خارج من جب الأسود وقلبي فرحان وسعيد، وخارج من جب الأسود ومن جوه أتون النار، همتي في السما عالية وصليبي في قلبي شعار. والكشحة قضية عمري، قضية حياة أو موت، ملعون اللي يتنازل وحق الشهيد ما يفوت، مراح يسكت ضميري مراح يخرسوا الصوت، ولو سجنوني بقيت عمري ومنعوا عني القوت، عمري فدا كلمتي وحياتي فدا الملكوت. خارج من جب الأسود ساحق بكلمة الموت، وخارج من جب الأسود ومن جوه أتون النار، همتي في السما عالية وصليبي في قلبي شعار. وملعون كل ظالم يوم يلزمني السكون، هقول الحق لو طول عمري صرت مسجون، وفي الكشحة هنادي بحقهم، ولو تهموني بالجنون، لو تهموني بالخيانة. انت عارفة يا بلدي اني مش ممكن اخون. اخون؟ اخون ازاي وانا ابطي وحافظ كتابي؟ اخون ازاي وانت امي آية جميلة في محرابي؟ اخون ازاي وتاجك شيبة متحني بدمي وشبابي؟ ازاي وانا امير وابن ملك الملوك، وتاريخي على جبينك نور بالمجد مسكوك، وشربت من نيلك ودقت المرار ورفضت اكون صعلوك؟ لو كنت خاين مش هنتظر حكم نيابي او قاضي، او كنت سلمت عقلي للجهل وصار سخيف وفاضي. لو كنت خاين كنت بعتك وانا مكسور وبطاطي. اخون ازاي وانا ابنك الحر مش ابن واطي؟ لو كنت خاين كان زمان جيوب الفضي عمرانة، وخزيني في سويسرا بكنوزك مليانة. لو كنت خاين ما كانش دم اجدادي روى ارضك العطشانة. طب ازاي اكون خاين وانا لا حاكم ولا وزير، ولا ناهب كنوزك وعلى بلاد برا بطير؟ اكون ازاي خاين وانا في سجونك كنت بالباطل اسير؟ اكون خاين لو يوم بكحود سبيتك، لو يوم قلت طز فيك وللارهاب شديتك، لو شاركت في تفجيرك وصرحك بغباء ورحت وهديتك. اكون خاين لو نشرت على ارضك الجهل، لو دبحت ولادك وبعت التراب والاهل، يوم احرق بغدر الكنايس وشارك في دمرها وانا واقف عليها حارس، يوم اكون ارهابي وكتابي يقول ان فارس. اكون خاين يوم تضيع مني الهوية وابقى منسوخ الحضارة وجذوري منسية، يوم ازعق باعلى صوتي واقول انك عربية. اكون خاين يوم تشوفي في ايديا دم اخويا الانسان، يوم انتهك عرض واختصب مال فقير وغلبان. اكون خاين يوم اصير امير جماعة وليا نفوذ وسلطان، يومها بس اكون خايل للاوطان، وبدل ما اكون مسجون هبقى انا السجان. وان اختلفت الاسماء والتواريخ او الازمان، ان كنت عادل او بيتر او جوجو او مايا او ممدوح او هالة، او كنت نبي دانيال، هخرج من جب الاسود منتصر وكل إيمان. هخرج من جب الأسود ومن جوة أتون النار، همتي في السماء عالية وصليبي في قلبي شعار.